بمناسبة عيد النجم الحادي، أصدرت الدار ورزالت للنشر في الجزائر كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد القديم كيم جونغ إيل الاشتراكية إلمون. جرت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام.